ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة وتوفير أجرهم عليهم. فكرر الاستبشار في الآية السابقة: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. كرر هنا قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فالبشارة الأولى تتعلق بماذا؟ تتعلق بنفي الخوف والحزن، نفي الخوف والحزن. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي الخوف ونفي الحزن. فالبشارة بهذين الأمرين، بعدم الأمرين. أما هنا فالبشارة بشيء زائد على ذلك: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهو ما يقارن عدم الخوف وعدم الحزن من نعمة عظيمة لا يقادر قدرها، وهي ثواب أعمالهم. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي الشهداء، والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيمان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطا لما نالوه من السعادة. ذكر الحقيقة هنا القاسمي رحمه الله تعالى كلاما طيبا جدا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في فضيلة الشهداء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون في غزوة أحد، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وانتقوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتقوا الإبل ووجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ولم يكن قد أسلم، ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر، أو موعدكم الموسم ببدر، يعني وعدهم العام القابل أن يتلاقوا من جديد في بدر حتى ينحو المشركون المعرة التي لحقتهم في بدر، فأرادوا أن يوافوهم العام القابل في نفس المكان كي يسأروا من غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا، يعني نحن مستعدون لمواجهتكم في بدر. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انطرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس نعون لك نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: قال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني من شهد غزوة أحد، أما الذين تخلفوا وخبطوا وخذلوا الناس فليسوا داخلين في ذلك. فلذلك قال لهم: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك. قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف، الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، رغم أنهم كانوا متأثرين بالجراح ومتخنين بالجراح، ومع ذلك لما دعاهم ثانية لمناقاة المشركين بعد أحد مباشرة وأجابوا وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أن أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، اغتاظوا عليكم ومستعدون لهزيمتكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم، إنه أبو أمه أسماء هو أبو بكر، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم أو انتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. وأيضا يعني في بعض كتب السيرة أن المشركين أرسلوا رسولا إليه عليه الصلاة والسلام بحمراء وهو في حمراء الأسد، فأخبروه بأنهم قد جمعوا المسيرة إليه وإلى أصحابه ليستأصلوا بقيتهم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، هذا الرسول بلغ الرسالة. فقال الصحابة رضي الله عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله تعالى بذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وهو الوكيل. الذين قال لهم الناس أي الركب المستقبل لهم، إن الناس أي أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم يعني فلا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا يعني تصديقا بالله ويقينا، يعني لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه. وفي الآية دليل على أن الفتاوى زيادة ونقصانة، أن الإيمان يزيد وينقص، فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله كافي أمر غير عرف لنا ولا عدد، حسبنا يعني يكفينا في حسبك الله، فالله كأمرهم. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل يعني العافية وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين. لم يمتسهم سوء أي لم يصبهم قتل ولا جراح مع أنهم كانوا مستعدين للجهاد، واتبعوا رضوان الله أي في طاعة رسوله لخروجهم وجراءتهم، والله ذو فضل عظيم. وفيه تحذير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. وفي قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة، وهي الكلمة التي قالها يعني المؤمنون هنا كما في هذه الآية حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. وهذا هو الراجح في هذه الآية أن تحمل على غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد وهي التي تسمى غزوة بدر الصغرى أو غدرا الثانية. لما عمد روى ابن جرير أنه لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعل القول المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم، يريدون أن يكيدوهم بذلك ويرعبوهم، فيقول لهم المؤمنون يردون عليهم يقولون حسبنا الله

لما نزل قوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا لعنه الله يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس، بيت اليهود، بيت العبادة، فوجد من اليهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فمحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر ويحك يا فمحاص اتق الله وأكلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فمحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما تضرع إلينا، وإن عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا لاستقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. يقصدون بذلك يعني مضاعفة الثواب لمن تصدق في سبيل الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فمحاص ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد فضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فمحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فمحاص ذلك، قال يعني ما قال هذا، جحد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل فيما قال فمحاص لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولما كان مثل هذا القول سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن والرسول وهو الظاهر لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول، أشار إلى وعيده الشديد فقال تعالى فنكتب ما قالوا، يعني ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفرة، وقتلهم الأنبياء، فنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، إنما نظم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة، يعني أن هو واحد مجرم وله سوابق كثيرة وعديدة، فيأتي بشيء مزيد بعد 100 سابقة أو 100 أو 50 أو 10 حتى، فيأتي بال11 فتقول له أنت يعني تذكره بسوابقه، يعني هذه في حقه هذه من إيه؟ سجية فيه غير محدثة. أنت عريق في الإيه؟ في الإجرام. فلذلك هنا ربط الله سبحانه وتعالى هذا القول الشنيع بجرائم آبائهم ونسبها إليهم، مع أنهم ليسوا هم الذين قتلوا الأنبياء. اليهود في حياة النبي نسبها إليهم كما ذكرنا ذلك مرارا لرضاهم بذلك، لأنهم كانوا راضين بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليست هذه أول جريمة ارتكبوها أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن من اشترى على قتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا كلام؟ من اشترى على أن يقتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا كلام؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يعني العذاب بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا يراد صياغة الجمع في الآية مع كون القائل واحد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين لذلك، لأن باقيهم يرضون بذلك، هو نظائره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق يعني نقول ذوق العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حاسة الذوق لإدراك الطعم، ثم استنفع فيه بإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره هاهنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. الإنسان إذا يعني الذي دفعهم إلى هذا القول إن الله فقير رحمه وغنياء، أنهم بخيلون يبخلون بأن يؤتوا مما أتاهم الله من فضله، واضح؟ فالبخل بماذا يكون؟ بإيه؟ بالمال، بالمال. والمال إنما يخطب بصفة أساسية من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه. أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، الطعام، واضح؟ فلذلك يعني يكونون بخلاء ويتهلكون على هذا المال، وأغلب حاجاتهم يعني هو تحصيل الطعام بهذا المال، ومعظم البخل للخوف من فقدان هذا الطعام. ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال، كثر ذكر الأكل مع المال، لأن أغلب استعمالات المال هي في الإيه؟ في الطعام، واضح؟ كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ أن المقصود الأساسي من المال هو الطعام. ثم وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، تقديم الأيدي هو عملها، لأن من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالأيدي عن الأنفس من حيث إن عمة أفاعلها إنما تزاول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. هنا فائدة أيضا لا مانع إن شاء الله من إيرادها، قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم تفيد الكثير، ولا يلزم نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل. فلو قيل وأن الله ليس بظالم لكان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك؟ من فهم الإشكال؟ السؤال يعني احنا طرحنا السؤال الآن، ما هو الفهمت من السؤال؟ صحيح صورة أخرى أيضا حد يوضح أكثر. صدق نعم يعني الذي لا يكون ظلاما هو المبالغة، فيمكن أن يكون غالما، يمكن أن يكون غالما، فهذا هو الإشكال. فالسؤال هنا لماذا أو ما الحكمة من أن الله تبارك وتعالى آثر هنا في هذا النظم الكريم النفي بصفة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من أوجه، أحدها أن الصيغة للنسب، الصيغة للنسب من قبيل بزاز نسبة إلى البذ الحديث، عطار لا للمبالغة، هذه الصيغة فعال تأتي أحيانا للنسب فقط نسبة لشيء معين وليس للمبالغة. والمعنى وأن الله ليس بظلام يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم، لا ينسب إلى الظلم. لما تتكلم في المثل أعترف عن شخص يقول هذا ليس بعطار، هل أنت تقصد المبالغة هنا نسب المبالغة فقط أم تقصد نسبته إلى فعل معين هو بيبيع هذه الأشياء العطارة؟ تقصد هذه النسبة فقط أو بزاز؟ كذلك ظلام الصيغة للنسب، للنسب والمعنى يعني أن الله ليس بظلام يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم. الوجه الثاني أن فعالا قد جاء لا يراد به الكثرة، كلمة فعال أو أحيانا صيغة فعال استعملت في لغة العرب لا على معنى الكثرة والمبالغة، بل تأتي على معنى فاعل كقولي طرفة ولست بحلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، ولست بحلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولة أطلال ببرقة تهندي تلوث كباقي الوشم في ظاهر اليد. يقول التبريزي ولست بحلال ابتلاع، ابتلاع مجار الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. حلال ابتلاع حلال جاي من ايه؟ من يحل يعني يتواجد في المكان. حللت اهلا ونزلت سهلا يعني جئت يعني واضح. فحلال هنا المقصود انني لا اتواجد في هذا المكان. ابتلاع يعني معناها انني لست ممن يستتر في ابتلاع يعني لا انزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف. يعني نزل نفسه عن البخل. يقول انا لست بحلال ابتلاع. ابتلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاودية. الماء يجري من رأس الجبل الى الاودية الى اسفل. فاماكن عالية. اللي يريد ان يختبئ من الضيوف النبخيل يطلع وراء الجبل ده ويختبئ في هذه الابتلاع. فيختفي وراء الجبل واضح. فهذه الابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاودية. فهو يمدح نفسه بقوله ولست بحلال ابتلاعي مخافة. يعني مخافة من ان يراني الضيف او ابن السبيل. ولكن متى يسترفدي القوم ارفدي. ولكن متى يسترفدي القوم يعني انا انزل الفضاء ولا اختبئ في الضلع او لا احل في الضلع. انزل في الفضاء وارفد من يسترفدني واعين من استعانني. الرفد هو العطية والمعونة ايضا. الرفد العطية والرفد المعونة. ولكن متى يسترفد القوم ارفدي يعني ازور على من يسأل معونتي او اكرامي. فلا يريدها هنا انه قد يحل ابتلاع قليلا. هل معنى شخص مثل هذا الكريم الشخص الكريم الذي ينزل نفسه عن هذا البخل هل لما يقول لست بحلال ابتلاع يقصد بذلك نفي المبالغه؟ يعني بمعنى انه يمكن في بعض الاحيان ان يختبئ من الضيوف او من ابن السبيل ام انه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغه؟ فهنا استعمل بايه؟ بمعنى الحال وليس الحلال. واضح؟ فعال جاءت لا يراد بها الكثرة كهذا الذي ذكرنا. فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال. ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. يعني كان بيمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة لست بحلال ابتلاع يعني أنا لا أختبئ وراء ابتلاع كثيرا. معناها إيه؟ أن أحيانا أختبئ. فهل هذا مدح؟ لا ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وأن الله ليس بظلام للعبيد. روعي الجمع في معنى العبيد. يعني كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده ثم يقولون وهو ظلام لعبيده. فتجمع كلمة ظالم أو تستعمل كلمة فعال إذا كان الذي ينسب إليه الفعل المتعلق به جمعا. ظالم العبد اذا كان واحد يقول ظالم. واضح؟ اذا كان عبيد يقول ظلام يا عبيدي. واضح؟ لان ظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزل الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وان الله ليس بظلام للعبيد. فهذا لرعايه صيغه الجمع في العبيد. الوجه الرابع انه اذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضروره. لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم. اللي يظلم يظلم لأنه يعود عليه نفع وراء هذا الظلم. فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع وذلك لأن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تبييني مقرر لمضمون ما قبلها. يعني الأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم. كما يعبر عن ترك الإفادة عن الأعمال بإضاعتها. فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالنصح تعالى لو عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه يكون ظلاما للعبيد. وهذه صيغة من الصورة والنصح تعالى منزه عن ذلك. فهذا يعذبهم بإيه؟ يعذبهم بسبب ما اختلفوه من الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى